نايف، هذا الحديث جدا راقي، والرجل هذا أراد بركة الرسول، لكن حينما أطلب أنا كشخص عادي من إنسان آخر بعض هذه الخصوصيات، هل هذا شيء يؤثر في دينيتي أو ما إلى ذلك؟ العلاقة علاقة حب زائد مسؤولية. احنا قلنا علاقة الإنسان بأخيه الإنسان هي علاقة حب زائد مسؤولية، وبالتالي مو من أخلاقيات المسلم إن يسأل الإنسان الآخر أكثر من طاقته. يعني الإسلام دين التوازن على مستوى نفسيات المتحاورين أو السائل والمسؤول. يعني مفروض إن المسؤول ما يرد كنفسية حب ومسؤولية، والسائل أيضا ما يكلف المسؤول أكثر من طاقته. توازن على مستوى السائل والمسؤول. إحنا في الإسلام ما يحبذ السؤال، الإسلام يحبذ العمل. من حق الأخ على أخيه الإنسان أن لا يترك له المجال أنه يحتاج فيسأله، لابد هو أن يسأل عن حاجة أخيه، لأن علاقة حب زائد مسؤولية. ما معنى كلمة حب زائد مسؤولية؟ أني أنا مسؤولة عن الإنسان الآخر إذا هو محتاج، وبالتالي من مسؤوليتي أعرف أحواله، وبالتالي ما أضطره أنه يسأل. فهي توازن بين السائل والمسؤول. مفروض السائل ما يكلف المسؤول، مفروض المسؤول إذا كان يملك الكثير يسأل عن أحوال أصحابه حوله، بحيث أنه ما يضطرهم أنه يسألونه. لكن عادة الإنسان صعب يرد السائل في الإسلام، غير الحضارات الأخرى. في الحضارات الأخرى، في أحد السمينارات اللي حضرتها، تقول المحاضرة من الحضارات الأخرى: لا بأس لك أن تقول لا للإنسان الآخر. فكان تعليقي: هذا مو من إسلامنا، إحنا حضارة ديننا تمنعنا أن نقول لا إذا نستطيع أن نساعد الإنسان الآخر. إنما هي كانت تحث المستمع في محاضرتها: لا بأس لك أن تقول لا. ألا يعتبر هذا استغلالا لنا أن لا نقول لا؟ إن علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان علاقة حب زائد مسؤولية من طرفين، مو من طرف واحد. يعني أنت لما لا تقوى أن تقول لا للإنسان الآخر، حتى هذا ترى مو كلام مثالي. في الحياة العادية صعب جدا أحد يطلب منك شيء وتقول لا لا أستطيع. هذه تربيتنا، تربيتنا الإسلامية. صعب جدا أنك ترفض طلب الإنسان اللي أمامك. أيضا الإنسان اللي أمامك مفروض يكون عنده من الحب والمسؤولية تجاه ذلك الإنسان المسؤول، بأنه ما يكلف فوق طاقته. إذن هو التوازن بين الأنا والنحن، بين السائل والمسؤول. وقدوتنا في ذلك سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كان لا يقول لا. وهنا الفرق بين أمة الإسلام وحضارتها والأمم الأخرى. لما الإنسان لا يقوى أن يقول لا، ماذا يعني ذلك؟ أن علاقاته سوية مع الإنسان الآخر، أن يستطيع أن يعيش مع فريق عمل متجانس، يستطيع أن ينتج بشكل أكبر، يستطيع أن يفيد مجتمع بشكل أكبر، يستطيع أن يكون مركز خيرية في كل زمان ومكان. لا يمكن الإنسان أن يكون منتجا ويقول لا. لا معناها تقوقع في الأنا. عندما الإنسان يصبح لا مبدأ حياته، لا لا لا وأنا الأهم، إنسان هذا تقوقع في الأنا، وبالتالي الإيثار يكسر قوقعة الأنا والاندماج مع النحن. وهذه فائدة الإيثار، إن يخرج لي الأنا لكي تعيش وتنسجم مع النحن، فتكون النحن على مستواها الجماعي والأنا على مستواها الفردي منتجة، فينتج الإنسان على مستوى الفردي وعلى مستوى الجماعي. أعتقد منتهى الأهمية، الإيثار ضرورة حياتية لكي يكون الإنسان منتجا ومعمرا في الأرض. وبالتالي الإنسان إذا ربط كل عمل يقوم به بمردود لذاته عاجل لحظي، ما حد رح يعمر الدنيا، والسحارة أن نتكاتف مع بعضنا البعض. والإنسان المؤثر غير على نفسه، إذا عرف أنه عندما يؤثر سيرزقه الرب أيضا عاجلا، ولكن ليس في تلك اللحظة. والله ساعات مع اليقين، ساعات المؤثر يرزقه رب العالمين لحظيا، يقين برزق الرب جل وعلا. لأن الشحيح اللي هو عكس المؤثر، إنسان والعياذ بالله ما عنده يقين بالعطاء، كأن أرزاق الله عز وجل محدودة، ولو أعطى منها خلص رح تخلص. وبالتالي لما الإنسان عنده يقين بما عند الرب جل وعلا ينفق. شو الفرق بين الإنسان اللي ينفق واللي ما ينفق؟ إن هذا عنده يقين إن الله رح يخلف له إنفاقه، وبالتالي عنده حسن ظن بالله. إنما الإنسان الشحيح عنده والعياذ بالله سوء ظن بالله بأرزاق الله. أرزاق الله عظيمة، اللي عند الله ما ينفد. تاي لما يكون عند هذا الإنسان هذا اليقين، قطعا رح ينفق، وقطعا رح يؤثر غير على نفسه، وقطعا رح يعيش في فريق عمل منتج يعمر الأرض في كل زمان وفي كل مكان. روي عن ثابت بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عليه الصلاة والسلام، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قد سبق الناس إلى الصوت ويقول لن تراعوا لن تراعوا. إذن هي حب ومسؤولية من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صحابته. وكان وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سر بعنقه سيف، يقول راوي لقد وجدته بحرا وأنه لبحر. إذن لم تشهد أمة من الأمم صنائع الإيثار مثل ما شهدتها أمة الإسلام. والإيثار في حقيقته هو الخروج من تقوقع الأنا إلى جمال وانسجام النحن. هني نايف الإيثار، ألا نعتقد أنه يندفع بالخصوصية لهذا الإنسان إلى الخطورة كما فعل سيدي وحبيبي رسول الله حينما هب لاستدراك هذا الأمر وحيدا فريدا، ربما لو كان أمامه عدو ماذا يحصل؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم حسن ظن بمن؟ بالله. شوفوا اليقين اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم بربه، لن يضيعه الرب جل وعلا. هو ذهب لمرضات الرب، ذهب يدافع عن أصحابه عن أمة الإسلام، خايف عليهم، سبقهم، آثر صحته وآثر راحته، وذهب للدفاع عن هؤلاء المجموعة. ما نضيع رب العالمين إنسان يتجه باتجاه مرضاته، استحالة. وهنا حسن الظن بالرب جل وعلا. الإنسان متى حسن ظنه بالرب جل وعلا لن يضيع، لن يضيع إنسان يملك معية الرب جل وعلا. هل ممكن الإنسان يضيع ويملك معيته ومحبته؟ استحالة. مع من المعية والمحبة؟ مع القوة العظمى. نعم، مع التقي رب العالمين. مع من؟ إن الله مع المتقين، وأن الله عز وجل يحب المتقين. إذن المحبة للتقي والمعية للتقي. إذن إنسان يملك محبة ومعية الرب جل وعلا، هل يضيع الإنسان؟ استحالة. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن هو هذا قانون ادفع بالإسلام، قانون واضح جدا، قانون منطقي، ووعدنا الرب جل وعلا. هو في الواقع منطقي حسب قوانين الإسلام، مو حسب قوانين الفطرة والأثرة. يعني رب العالمين وعدنا إذا الإنسان دفع بالإحسان للإنسان المسيء رح يتغير من العداوة إلى أن يكون ولي حميم. هذا قانون ادفع في العلاقات الإنسانية، وحث على العطاء بجميع أنواعه. ما في شك لو علمنا أولادنا ادفع بالذي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ما في شك رح أعلم ابني القيادة. لأن استحالة للجماعة أن تنصب قائد أناني. لا. هل يمكن لأي مجموعة كانت تنصب قائد أناني لا يفكر بالمجموعة؟ استحالة. فيوم أنا ما أعلم ابني على الإحسان، ونقول له القول المشهور أن المحسن على المسيء أمير، أصلاً المسيء نفسه لقد أمر المحسن عليه، والمحسن أمر نفسه على المسيء. علم ابني أنا الإيثار، وعلم الإحسان، وعلم يعفو. والإحسان بحد ذاته للآخرين ما في شك أنها قوة ذاتية، والإنسان عندما يؤثر غيره على نفسه ما في شك هي أحد مقومات القيادة أو التهيئة النفسية للإنتاج والتهيئة النفسية للقيادة. استحالة أن ننصب إنسان أناني. ما في شك أن أي جماعة في العالم تريد دائما أن تنصب قائداً يفكر في المجموعة، واستحالة القائد أن يفكر في المجموعة وموضوع الأنانية والأسرة مسيطر على ذاته. روى ابن عباس قال: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. هذا تعليقا على الآية قول الرب جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في البر وحب الخير، فكان خير قدوة لأصحابه وخير معلم لأتباعه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا أنا صنعت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، يحب اللين ويدعو إليه ويكره الفحش وينفر منه، يحث أصحابه على فعل الخيرات والتسابق إليها كل حسب قدرته وطاقته، الغني والفقير والقادر والعاجز. فإن الخير مهما كان ضئيلا له أكبر الأثر في القلوب والنفوس. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. نلاحظ شق التمرة والكلمة الطيبة يتقي الإنسان من النار، نار العظيمة. إذا حثنا على العطاء وبذل الخير للآخرين لتسوية العلائق الأفقية بتسوية القلوب أولا. نيوم نايف الغريبة ولو بشق تمرة، يعني شيء زهيد. إذا الإثارة هني لا مانع أني أنا أعطي الشيء اليسير. هو النية خير من عمل، يعني الإنسان قد يؤثر غيره على نفسه بكوما بأي شيء. بعدين الإيثار أنواع، مو بس مادي، والعطاء، لأن العطاء مو واحد. البعض يعتقد أنه الشح فقط في المادة الدفع. أبداً، هناك شح في النصيحة، هناك شح في العلم، هناك شح في المساعدة في النفس، كم من أنواع العطاء. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحث الإنسان لكي يعطي غيره ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. مهم جداً تكون علاقة الإنسان بأخيه الإنسان طيبة. هذه من أساسيات هذا الدين، أن يكون الاتصال الإنسان بأخيه الإنسان اتصالا فعالا، ولن يكون هذا الاتصال إلا بالعطاء المتبادل. وبالتالي الإسلام يحث بشق تمرة، ما عنده كلمة طيبة. والكلمة الطيبة لها أثر عجيب في العلاقات الإنسانية، وفن صياغة الكلمات وانتقائها مهم جدا. لابد أن نتعلم فن صياغة الكلمات وانتقائها، ونعلم وندرب أولادنا على ذلك، لأن كثير من الناس نواياهم طيبة، ومع ذلك قصورهم في العلم والتدريب لكيفية صياغة الكلمات وانتقائها من قاموسهم الكلمي يؤدي إلى اتصالات سيئة جدا بين الإنسان وأخي الإنسان، مع عظم النوايا الطيبة ومع عظم العطاء. لكن سبحان الله، كون الإنسان ما يملك الكرم في الكلمة الطيبة، هذا كرم. الإنسان لما يعطي غيره كلام طيب نوع من أنواع الجود. طبعا يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. إذن هو عطاء. يقول رب جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن فالإسلام يدعو إلى الحلم والتجاوز، ويبشر المؤمنين بحسن الثواب العفو في الآخرة. إذن هذا كله إن لما رب العالمين يحث الإنسان لكي يسارع، لاحظ مسارعة، لأن الدنيا لحظات وتنتهي الحياة، فبالتالي لابد الإنسان أن يسارع هذه اللحظات الاستثمارية ولا انتهى الموضوع. إذا انتهى رأس مال الزمن للإنسان ما منه فائدة أي شيء، إلا القليل قليل من ولد صالح أو صدقة جارية أو علم ينتفع به الإنسان. عندما يكون عايش هو عايش نفسه، بالتالي الاستثمار حي هنا، عليه أن يستفيد من هذه اللحظات العمرية من حياته ويستثمرها، ويسارع إلى المغفرة من الرب وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمن أولا المتقين. المتقين هذا التقي الذي يراقب نفسه مراقبة الرب جل وعلا له في السر والعلن. الإنسان الذي ينفق في السراء وفي الضراء والكاظمين الغيظ، الإنسان عندما ينفق من نفسه بأنه يكظم غيظه، هذا انفاق. انفاق كظم الغيظ هو انفاق نفسي على الإنسان الغاضب. والعافين عن الناس، لأن كظم الغيظ إذا لم يلحق بمساحة العفو، بمعنى آخر العفو هو المضاد الحيوي لأمراض القلوب الحقد، لأن كظم الغيظ إذا لم يعالج بالعفو انقلب إلى حقد، والحقد إذا لم يعالج انقلب إلى حسد. ولذلك رب العالمين يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لابد أن يلحق الإنسان كظم الغيظ بعفو، لا تحول إلى ورم خبيث يسمى الحقد. ورب العالمين والله يحب المحسنين، طبعا الإحسان هي أعلى درجة ممكن يصلها الإنسان، صلى الله عز وجل يجعلنا من المحسنين. ومنايف كل هذه الأمور تأتي تحت إطار الإيثار، يعني أنا لما أكظم غيظي أكون أنا مؤثر. طبعا أنفقت أنت. كيف؟ أنت الحين لما كظمت غيظك أنت نفسك كبت. تقول لك انتقم من ذلك الإنسان. إيه كبت مشاعرك. كبت مشاعرك. لماذا كبت المشاعر؟ المشاعر تريد أن تخرج، راحت نفسك بأن تخرج مشاعرها، ولكن أنت لم تؤثر راحة نفسك وكظمت غيظك، إنما آثرت مشاعر الإنسان الآخر بأنك أنت لو تركت نفسك أنها تفترض على جماحها ممكن تؤذي الإنسان الآخر قطعا. وبالتالي أنت آثرت مشاعر الإنسان الآخر على مشاعرك، مشاعرك تريد أن تنطلق، على الأقل مو بالانتقام بأنك تأخذ حقها. لو ألف من الناس قال لباء أنت إداري فاشل، باء ممكن يكظم غيظه ويلحقها بمساحة العفو، أو ممكن يقول أنت إداري أيضا فاشل، هذا إذا كان موقف العدل. فإن زاد موقف حرام، يعني أنت إداري فاشل وأبوك إداري فاشل زاد. وبالتالي هنا الإنسان الذي يكظم غيظه أنفق من راحته وأعطاها أخيه الإنسان. وبالتالي الإنفاق ليس فقط الإنفاق المادي وأيضا الإنفاق النفسي. ولذلك الرب جل وعلا يحث هذا الإنسان لكي يكون إنسانا موفقا، الإنفاق النفسي والإنفاق المادي. الدين هذا حرص على نقاء جوهر الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم حث أصحابه لكي يكونوا قرآن يمشي على الأرض، فحثهم على القلوب السليمة. يقول رب جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدعا أصحابه عليه الصلاة والسلام إلى تربية الضمير وسلوك طيب وحسن الخلق، لأن صلاح الدنيا تعني ماذا؟ صلاح الآخرة. إذا صلحت الدنيا صلحت الآخرة، وإذا فسدت الدنيا فسدت الآخرة قطعا. وإذا صلح ما بين العبد وربه صلح ما بين المرء وأخوانه. ما في شك إذا الإنسان كانت علاقته طيبة مع الرب جل وعلا، النتيجة المنطقية إنه يصلح علاقته مع الإنسان الآخر، وإذا صلحت علاقته مع الإنسان الآخر صلحت دنيته. إذا صلاح الدنيا تواصل يكون بصلاح العلاقة مع الإنسان الآخر، نتيجة صلاح مع الرب جل وعلا، وبالتالي سعادة للجميع وخير يعم الدنيا كلها. خلينا نصير واقعيين. قال لنا كلمة الندوي في كتابه، يقول بما معناه أن من حط العالم إلا عندما حط المسلم، لأن المسلم قدوة في الخير ومصباح منير، وهالمصباح المنير يشع عنده قدوة أصلاً وسقف تربوي عالي جداً. النور أو المصباح العملي اللي يأخذ من قدوته التربوية هي الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمة مدار العالمين، وبالتالي نحن نملك أو ننظر إلى مصباح عملي يستطيع أن ينير العالم كله، لأنه رحمة مدار العالم وهو سقف تربوي كلنا نقدر يعني نستفيد منه. عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يعلمه الناس. إذن فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. الإنسان إذا أراد أن يكون كثير بإخوانه عليه أن يؤثر غيره على نفسه. وإذا لاحظنا الأقوال اللطيفة من الأثر، قيل: من أعطى البعض وأمسك البعض فهو صاحب سخاء، ومن بذل الأكثر فهو صاحب جود، ومن آثر غيره بالحاضر وبقى هو في مقاساة الضرر فهو صاحب إيثار. خلينا نحلل الموضوع هذا بالأرقام. يعني لو موجود عند ألف وباء وجيم من الناس 100 دينار، كل واحد يملك 100 دينار، ألف أنفق على نفسه 70 دينار وأعطى غيره 30 فهو سخي، باء أنفق على نفسه 30 دينار وأعطى غيره 70 فهو جواد، جيم أعطى 100 دينار على حاجة أعطى غير 100 دينار وهو محتاج لها فهو مؤثر. إذن السخاء أن تعطي الأقل وتمسك الأكثر، والجود أن تعطي الأكثر وتمسك الأقل، والإيثار أن تعطي الكل وأنت على حاجة.